قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي أستضيف فيه إخواني الأفاضل من طلبة العلم الموفقين بفضل الله وبتوفيق الله عز وجل لمناقشة بعض المسائل الفقهية لتغطية الأبواب الفقهية تباعا إن شاء الله تعالى بابا تلو باب بمشيئة الله تعالى. وإن شاء الله تعالى في هذا المجلس معي بعض إخواني الأفاضل، ولا أزكي على الله أحدا، معي الأخ أشرف الكردي أبو ويس، ومعي الأخ عوض بن مسعد حفظه الله تعالى وحفظ الله أبا ويس، ومعي اثنان من إخواني الأضياف اللذان سيوجهان الأسئلة أو بعض الأسئلة إلى إخوانهم، الأخ محمد بن عبد الجواد حفظه الله، وأخي محمد القاضي حفظه الله. بإذن الله تعالى نتناول في هذا المجلس بمشيئة الله تعالى شيئا من فقه الجنائز، ذلك المتعلق بصفة صلاة الجنازة مع الأخ الشيخ عوض بن مسعد، ثم أيضا ما يتعلق بأبواب النعي مع أخي الشيخ أبو ويس الكردي حفظه الله تعالى، وإخواني المحمدان يسألاني بمشيئة الله عما يطرأ لهم. فمرحبا بكم إخواني، وأهلا وسهلا، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أقول بالله تعالى التوفيق أخي أبو ويس حفظه الله تعالى، ما موضوع بحثك الذي بحثته والذي تريد أن تنفع المسلمين به؟ موضوع بحثي بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل في الآتي ذكري. أولا عرضا عفوا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذكرت صلى الله عليه وسلم، ألا يمكن الاجتزاء بوحدة من هنا؟ بلى يمكن. نعم فضل تبعني تبعني. أولا عندي مسألة النعي عموما والنعي خصوصا في المساجد، فهاتان مسألتان أشهرهما الثانية. يعني ما مرادك بالنعي؟ نعي من؟ النعي هو الإخبار بموت الميت، يعني مات عندي ميت، مات ميت في الحي، ميت في القرية، ميت في المركز، ولا في أي مشكلة. يعني إذا نعيت قلت للناس فلان مات حتى يصلوا عليه، ما وجه الإشكال الذي يرد عليه؟ وجه الإشكال ورد حديثان ضعيفان البعض تمسك بهما في منع الناس من النعي، من إخبار الناس بهذا الميت، فمن ثم تجد إنسان يقول لا نخبر بهذا الذي مات إلا بالهاتف، أو لا تخبره أحدا، أو أخبره بعض الأقارب ولا تعمم الدعوة، وهذا أراه مخالفا للثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما وخصوصا. أما العموم فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن عائشة. عفوا يا بويس، يعني الآن هل هناك من يستنكر أن نخبر الناس أن فلان قد مات؟ نعم، هناك أناس ويتبعهم أقوام على ذلك. طيب أنت ذلك لوجود بعض الملاحظات الفنية في فاصل قصير ونعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد فمواصلة لما بدأنا فيه بالحديث عن النعي، كنت أسأل أخي أبا أويس حفظه الله تعالى، هل هناك من ينكر أن نخبر الناس أن فلانا قد مات؟ نعم هناك أقوام، ولكن لديهم أدلة. من هؤلاء الأقوام؟ مشايخ معروفون. لا أقصد من الأولين، أما المتأخرون المعاصرون فالخلل فيهم كبير، لكن الأولون. الأولون يعني لا أعلى، يعني على تفصيل في المسألة، يعني هناك من الناس من المتقدمين من يمنع الإخبار بصوت مرتفع، الإخبار بموت الميت بصوت مرتفع، ورد ذلك عن الإمام مالك، ولكن يخص هذا بالمسجد. يعني يقول لا ننع الميت بصوت مرتفع في المسجد؟ نعم، هذا الإمام مالك. نعم، وقبله طائفة من مدرسة ابن مسعود تبعا لعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان، يقولون لا نخبر بموت الميت في المسجد بصوت مرتفع. لا، هم عموما يعني يطلقون هذا، إذا أنا مت فلا تخبروا بي أحدا، يقولون هذه المقولة تبعا لحديثين ضعيفين. يعني عبد الله بن مسعود في الكنى يسكن الكوفة رضي الله عنه وله أتباع. لا، سؤالي، هل ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه نهى عن النعي في المسجد؟ لم يثبت عن عبد الله بن مسعود لا في المسجد ولا خارج المسجد. إذن لا تشق علينا ولا على إخوانك المشاهدين بما تذكره. طيب، إذا جئنا إلى هذا الموضوع، ما حكم النعي في المسجد إذن؟ يعني عندنا في القرى الناس ليس عندها وسائل للإخبار بموت الميت، إلا أن يأتي أحدهم على سماعة الميكروفون في المسجد وينادي توفي فلان، مات فلان، وصلاة الجنازة عليه الساعة كذا كذا. هل هذا ممنوع؟ هل هذا محدث؟ أو أنه جائز؟ إن لم تكن هناك وسيلة غير المسجد فأرى أن ذلك جائز. إذا لم تكن هناك وسيلة، يعني لماذا تمنعني سواء كانت هناك وسيلة أو ليست هناك وسيلة؟ لعل هناك مصل قد يشغل أو مجلس علم يشوش عليه، فإن كانت وسيلة هناك بميكروفون خارجي مثلا، ميكروفون بالسيارة، يعني فقط من باب التشويش على المصلين. نعم. يعني هل ورد شيء في النهي عن تشويش على المصلين؟ النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه حديث قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. إذن أنت أيضا تمنع قراءة القرآن، ماذا تقول في قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة في المسجد؟ أرى هذا شيئا محدثا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته. والقرآن الذي يقرأ أيضا قبيل صلاة الفجر ورد؟ البعض يستدل، لا لم يرد، ابتداء لم يرد، لكن هناك بعض قد يفهم الآية خاطئا أن قرآن الفجر كان مشهودا فيستدل بهذه الآية، لكن هذه الآية قرآن الفجر هنا المقصود به قرآن الفجر في صلاة الفجر الذي يقرأه الإمام. إخواني لهم أسئلة لأخيهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله شيخنا الشيخ مصطفى، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. إخواني الحضور، أخي الكريم أبو عيسى، قلت أن النعي في المساجد جائز، وما هي الأدلة التي تجوز النعي في المساجد أو التي استدللت بها على جواز النعي في المساجد؟ ترى لأن هذه المسألة محل خلاف بين إخوانك، فمن إخوانك من يتشدد في منع الناس من النعي في المسجد، ومنهم من يجوز. فأخوك سألك سؤالا مهما، وهو ما الدليل على المنع أو ما الدليل على الإباحة؟ الدليل على الإباحة أدلة كثيرة، من هذه الأدلة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ثبت عن سعيد بن المسيب والمسيب وجهان أنه قال أذكر يوما نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرد على المنبر. البعض يتكلم في سماع سعيد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن فريق من العلماء يستثنون هذه الرواية، وكما يقول الذهبي حافظ سعيد هذه الرواية وعنده 7 سنين. يعني تقصد أن هناك من العلماء من يطعن في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، لكن هذه مستثناة من نفي السماع، أن سعيد سمعها من عمر على المنبر وكان صغيرا. نعم. ماذا قال ثانية؟ قال إني لأذكر يوم نعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النعمان بن مقرد على المنبر. بارك الله فيك. في هذا قناعة يا أخانا محمد. إذا قال أحد هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك؟ ورد، نعم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أتيت أولا بالأصرح، لكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوم مات النجاشي نعى النجاشية، خرج رفض الحديث، خرج إلى المصلى، فيفهم من الحديث أنه نعاه في المسجد. لا، ليس هذا بصريح، لأن المصلى أنت تعرف أن أولا صلاة الجنازة، أنتقل إلى أخيك الشيخ عاضي يخدمنا في هذه الجزئية، صلاة الجنازة كانت في المسجد دوما على عهد رسول الله أو كان هناك مصلى خاص بالجنائز غير المسجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، صلاة الجنازة كان لها مكان معد مصلى تصلى فيه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاص بعيد عن المسجد، يعني المهم خارج المسجد. الذي نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد يعني حالة واحدة، هي حديث أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد حتى يصلى عليها النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الناس أنكروا ذلك، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ وأيضا الحديث يدل على أن هناك كان مصلى، أن اليهود أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة قد زنيا، فأمر بهما فرجما في موضع المصلى قريبا من المسجد، موضع الجنائز. نعم، قريبا من المسجد. إذن لن نستطيع أن نقول إن غالب الحال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى على الجنائز في أماكن مستقلة خاصة بالصلاة على الجنائز، لكن ثبت أيضا أن الرسول صلى على سهيل بن البيضاء في المسجد. أرجع إليك إذن، إذن ليس في قول، في القول الذي ذكرته من أن النبي خرج إلى المصلى أو خرج أتى المصلى، ليس صريحا في أنه نعى في المسجد في قصة النجاشي. ليس صريحا، لكن عندي أصرح. ما هاتي؟ في غزوة مؤتة لما قتل الثلاثة زيد وجعفر وابن رواحة، صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر، وفي بعض الروايات أنه أمر الناس أن يدعو الصلاة جامعة، فاجتمع الناس. عفوا، أقف معك هنا، الصلاة جامعة هل ثبتت في هذا الموطن؟ في بعض الروايات فيها خالد بن سمير متكلم فيه. طيب، إذا نبه، بارك الله فيك، لأنك الآن ستؤسس لنا في هذا المجلس، سيؤسس ماذا أخ محمد؟ لا أنا أقصد، لا لا لا، سيؤسس بدعة، وهي النداء للصلاة على الجنازة للصلاة جامعة بناء على حديث أو زيادة شاذة، بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب. أيضا هذه لا أتركك منها، لكن إخوانك أنهم يتربصون بك، عندك ماذا في هذا؟ يعني في هذا الحديث كأنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء. لا، قبل هذا يا شيخ محمد، نعم، في جزئية، هل ثبتت لفظة صعد النبي المنبر فقال أخذ رأيت زيد فأصيب؟ عندي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري خاطب، أي خطب، لكن خطب قد تعني الخطبة في المكان، قد تعني الخطبة في مكان، في قد تعني الخطبة في أي مكان، لا يلزم أن تكون على المنبر. لكن سؤالي المحدد، هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة على المنبر؟ لأن إذا نعم على المنبر سأأخذ منها مشروعية النداء على الأموات على المنبر أو في المسجد، فجزئية على المنبر أنا أسأل عنها. الموجود أنه خاطب رواية البخاري، لكن عند الطبراني وعند غيره بأسانيد ضعيفة أن ذلك كان على المنبر بأسانيد ضعيفة. كفى الله من القتال. لكن إذا لا تستطيع، وأظن أنك لذلك قدمت أثر عمر، وإلا فلم يكن لك أن تقدم أثر عمر على كلام رسول الله. لا تقدمه بين يديه. نعم. يعني الأثار ضعيفة في ذكر المنبر. نعم، الروايات ضعيفة. بارك الله فيك أخوك محمد. نعم، ماذا تريد؟ أنا أريد أن أقول يا شيخنا، كثير من الصحابة ماتوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنعي لهم أو نعى أو نعاهم، فهذا نريد أن، يعني أنت تريد تقول من الأصل النعي لا يسرى أصلا؟ لا لا لا، أريد أن أقول ذلك، لكن أريد أن أقول أن نبتعد عن المساجد إذا كان هناك ما يكون بديلا عن ذلك. فأريد أن من الشيخ أبو إسحاق إذا كان هناك شيء ثابت من عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. لا، هو تكلم، قال عن الصحابة أن نعمان بن مقرن نعاه عمر على المنبر. نعم، نعى عمر أن نعمان بن مقرن على المنبر، وقد يقوي وجهته يقول جمهور الصحابة جلوس ما أنكروا على عمر. نعم، ما فيعد كما يقول بعض الأصوليين إجماع سكوتي أنهم أقروا عمر على النعي على المنبر. أو أنت تنازع في رواية سعد بن مسيب عن عمر؟ سمع عمر لأنه متكلم فيها. هو قال استثنى فريق من العلماء، من هم يا أبا أويس؟ الذين يقولون عندي استثنى بعض العلماء هذه الرواية من غير المسموع به عند أبي حاتم الرازي وابن حزم الظاهري والذهبي وغيره. ترى إخواننا العرب يستنكرون علينا أمرا عدم إخراج اللسان في الضاء والذال والساء. حتى إني كنت مع أحد الأبناء الصغار فبقول معاذ بلهجة المصريين فصحح لي حفظه الله وقال يا أستاذ اسمها معاذ وأخرج اللسان. فلننتبه لأن كلامهم صح وانتقادهم في محله. تفضل. أقول عندي أيضا في موت النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي صلى الله عليه وسلم وجاء بكر من العالية فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فلما علم بموته فخرج على الصحابة هم حضور في المسجد والمسجد مكتظ بالصحابة. فهذا أيضا يحتاج إلى تحرير. قول أبي بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، هل كان في المسجد أو أنه خرج من بيت الرسول إلا الصحابة؟ لا كان في المسجد. تحرير هذه الجزئية مطلب. كان في المسجد، دخل المسجد في الحديث دخل المسجد ثم أتى الحجرة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكلم أحدا ثم خرج إلى الناس في المسجد. يعني هذه الزيادة في المسجد أنت رجل من الحديث. نعم ثابتة. أنت مؤلف في الجنائز أيضا. هذه الزيادة ثابتة في اللفظ. أنا لم يعني أبحث مسألة النعي حديث أثر أبو بكر. على كل نعم. نحن ننازع أصلا هل يستأنس ويستدل بأثر أبي بكر في النعي؟ لأن هذا تثبيت لأن الصحابة قاموا وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وقام أبو بكر رضي الله عنه ليثبت الصحابة ويستدل على ذلك بأن هذا تثبيت. لكن هناك من هو متشكك، يعني عمر كان متشككا يعني يا شيخ، فلذلك أبو بكر خرج وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أنا يا أخ محمد يعني أريد أن أستفسر منك، هل أنت تثبت أصلا النعي أم تنفيه؟ أنا أثبت النعي. تثبت النعي. نعم. الحمد لله. وهو الإخبار بموت الميت. نعم. لكنك تنازع في قضية في المسجد. نعم. هو الآن يخرج يقول إن أبا بكر خرج إلى المسجد، فالنزاع معه في جزئية المسجد. نعم. يعني تعرف أن العمل الحديثي يختلف. أي نعم. عن العمل الفقهي، فكل لفظة في الحديث سنبني عليها حكما. نعم نعم. فأنا أريد أن أراجعه وأطلب منه مزيدا من البحث في الجزئية. خرج أبو بكر إلى الناس في المسجد. نعم. يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جزئية المسجد موجودة ثابتة. موجودة ثابتة. على كل إن أنت تنادي على نفسك. نعم أنادي بالدقة أنت تنادي على نفسك. أنادي. طيب بارك الله فيك. يعني الآن عندنا أثر عمر ونعي نعمان بن مقرن في المسجد، والأثر الثاني خروج أبي بكر وقوله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وكان ذلك في المسجد. نعم. كذا ادعيت؟ نعم. أفلا أذنتموني؟ أفلا أذنتموني لما ماتت امرأة كانت تقوم المسجد فسأل عنها النبي، المرأة التي كانت تكفس المسجد. نعم. قالوا ماتت ودفناها ليلا كريما أنه قضى كلا. قال أفلا أذنتموني؟ ليس دليلا أنه كان في المسجد. النعي عموما. النعي عموما. إذن كيف تجيبني على حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إذا مت فلا تؤذن بي أحدا، إني أخشى أن يكون نعيا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. أجيبك بأنه منقطع ضعيف. بلال بن يحيى العبسي الذي رواه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ثبت عن ابن معين أنه قال روايته مرسلة، وعن أبي حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل في زمانه يقول تتبعت رواياته فوجدته يقول فيها بلغني. يعني أنت تريد تقول إمامان من أئمة الجرح والتعديل يحيى بن معين وأبو حاتم نفيا سماع بلال بن يحيى العبسي من حذيفة. يعني الحديث ضعيف. نعم. الحديث ضعيف كده. نعم. مضبوط. نعم. طيب كان في الجاهلية قول يقول إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. الكلام ده صحيح ولا هذا الكلام محمود ولا غير محمود؟ هذا الكلام يعني أولا ليس محمودا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من شق الجيوب إلى آخر الحديث، لكن هنا في شق جيوب في هذا الحديث. يعني يأتي للمرأة تأتي يعني قوله انعيني بما أنا أهله. انعيني بما أنا أهله مفسر في الحديث مطبوع بشق بشق الجيب بشق الجلبية. حتى إذا نعود شخص بما هو أهله من ناحية الثناء وهذا محمود ولا إيش؟ ثناء يسير محمود. ولذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في نعي النجاشي قال مات اليوم رجل صالح. فهذا مندوب يعني بعد الثناء على الميت حتى نجمع الناس يصلوا عليه، وإلا إذا الناس لم يعرفوا أنهم مصابين. لا يستلزم ثناء يعني إجمالا يعني بلا إفراط. نعم إجمالا بلا إفراط. ولكن يستفاد من بيت الشعر هنا أنعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب ابنة معبد، يستفاد منه صيغة نعي الجاهلية اللي هو لبس بها على بعض الناس وحمى عليه حديث حذيفة، ولم يحمى عليه حديث حذيفة ولا حديث ابن مسعود رضي الله عنه. يعني أنت قلت ابن مسعود لم يثبت. نعم خلاص نحي غير الثابت، لكن أقصد لو قدر وحسن حديث لا تؤذن به أحدا إني سمعت النبي عن النعي فسيكون منزلا على نعي أهل الجاهلية، كما كان الرجل يقول لامراته عدد علي فلانة، تقول يا مأت للرجال يا مخرب البيوت يا فتثني عليه بما هو مذمة ومسالك. ليس كذلك؟ بلى، لكن هنا إضافة وهي قال في هذا الحديث حذيفة يعني على فرض ثبوته قال إني أخاف أن يكون نعيا ليس جزما. ليس جزما. حسنت، عندك شيء تريد أن تسأل فيه؟ نعم، النعي الآن في الوسائل الحديثة كالجرائد أو مشابه الحديثة يا أخي محمد الحديثة. نعم كالجرائد ومشابه ذلك، فهل هذا يجوز؟ هذا جائز، أي وسيلة تؤدي الغرض فهي جائزة بلا تباهي طبعا. نعم بلا تباهي، لأن في الجريدة بيقول ابن أخ الوزير الفلاني وابن عم المدير الفلاني، وأصبح يعني تكاثر تكاثر من الأقرباء والمناصب وغير ذلك. نعم فيتقى مثل هذا. أليس كذلك؟ بلى. طيب عندك شيء أخير؟ يعني أريد من الشيخ أبي أويس أن يذكر لنا صورا من النعي الذي يقوم به الناس، وأن يذكر لنا ألفاظا يخطئ فيها الناس، كان يقول توفي وتوفى لن يقع فيها كثير من الناس، والمرحوم ونحو ذلك. نعم المرحوم فلان وتوفى فلان، ما صح في هذا؟ توفى وتوفي هذان فعلان، أحدهما يعني مبني المعلوم والثاني مبني لما لم يسمى فاعله. فإذا قلنا توفي فلان ابن فلان فهنا هذا جائز باعتبار أن الله هو الذي توفى، أو الله يتوفى الأنفس. الله يتوفى الأنفس المشهور المرحوم فلان، أو توفي إلى رحمة الله فلان، أو المغفور له فلان. المغفور له يعني إذا كان على سبيل القطع أو سبيل الإخبار في تفرقة، لكن قطع لا أعلم له دليلا. يعني أليس من الأولى أن نتقي كلمة المغفور له، لأننا لا ندري أغفر له أم لم يغفر؟ نعم لا بلى البلى في وجه الجار وجه ضعيف يا بويس لا تتبع لي الشواذ في اللغة. وبالمناسبة العلامة ابن جرير الطبري يقول في جزئية، لأن يعني في جزئية في التفسير، إن العرب أو المفسرين يبنون التفسير على الغالب المشهور وليس على النادر المهجور، فيسوق لذلك مثلا في تفسير قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فسر البعض البرد بالنوم فيقول بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، لكن هذا تفسير نادر مهجور لا يبنى عليه العمل. لكن معلوم، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ما الجواب؟ بلى وهكذا. ألست بربكم؟ بلى شهدنا. لكن إذا قلت نعم فالأغلب من وقع، لأنها تقر النفس. بارك الله فيك، تفضل. فهنا توفي فلان ابن فلان، هذه الصيغة المشهورة ليس عليها ملحوظة من ناحية اللغوية ومن ناحية الشرعية أيضا، لكن من الأخرى يقول إنسان توفى فلان ابن فلان بإسناد الفعل إليه، يعني كان هو اللي توفى مات مات فلان توفى أجله استوفى أجله. فهنا مجمع اللغة العربية أقر هذه الكلمة توفى فلان باعتبار أنه استوفى عمره ورزقه في دنيا. نعم. والمغفور له اتفقنا عليه. والمرحوم والمرحوم كذلك يلحق بالمغفور. وإلى رحمة الله توفي فلان إلى رحمة الله. يعني هذا لا ندري إلى رحمة الله أو في مشيئة الله لا ندري. إذا أنا كنت أقصد توفي فلان إلى رحمة الله على سبيل الدعاء يجوز على سبيل الدعاء أسأل الله أن يكون إلى رحمة الله. نعم. لكن إذا نزعني منزع وقال هدي رسول الله أولى أليس ذلك الأصل؟ لقد سألكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن. إذن علمنا صيغة وردت عن رسول الله في هذا الباب. ورد في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه. قال مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. أصحمة اسم من النجاشي. النجاشي علم لكل من حكم الحبشة كما والنجاشي لقب. نعم. طيب إذا قلت أسأل الله أن يرحمهم حتى لا يستنكر علي عوام الناس قلت مات فلان اليوم أسأل الله أن يرحمهم ليه ذلك؟ إذا مات الناس منقطع عمله إلا من ثلاث والمصرح يدعو له. أنا مش ولده لست ولده عموما عموما. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. أطلت عليك يا بويس حتى تأخذ أنفاسك أنتقل إلى أخي الشيخ عوض حفظه الله تعالى وهو بحث يتعلق أظن بصفة صلاة الجنازة. الجنازة عموما لكن هي الجنازة والجنازة أولا الجنازة والجنازة والجنازة كلاهما يعني كلاهما أولا بكسر الجيم. نعم وفتحها طيب هذا صفة الصلاة الجنازة أو ماذا؟ بحث الجنائز عموما من أول قبل موت الميت بقليل إلى أن يدفن الميت. يعني مفتوح لنا الباب نسأل فيه شيء لكن فضلتك يعني خصصت الصلاة فقط يعني حتى نلم بالموضوع صلاة طيب. الجنازة بارك الله فيك. طيب الآن يعني إجمال القول على وجه الصورة في مسائل مختلف فيها في الصلاة على الجنازة هل أرفع الأيدي مع كل تكبيرة الله أكبر الله أكبر مع كل تكبيرة أم أرفع هذه مع التكبيرة الأولى فقط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا تكرير الصلاة على النبي عندك فيها سنة؟ لا ليس فيها سنة. إذا نلزم سنة الرسول ابحث عنها والجمال. أنا بدأت الكلام الآن فقلت أقدم بها. جزاك الله خير. تفضل. الله يكرمك. وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يديه. أيضا عن الأولى ذكر الآن. ذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم. وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. أو أقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قيل الآن فلا بأس. إذا قيل الآن فلا بأس أولى أو ليس بأولى؟ لا الأولى أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هدي النبي؟ لا أرى أنه لم يذكر فيها الآن لأن ذكرت ذكرت تشهدك لكن أيضا هي عتب على الإخوان في القناة هنا فيما أسموه بمقدمات أو التترات زي ما يقولون أوردوا صيغة الصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد فوضعوا كلمة سيدنا وهذا ليس من تعليم الرسول بل من تعليم الرسول حذفه لعلكم سمعتموها معي قبيل المجلس وإن كان هو ولد سيد آدم أو نعم هو سيد ولد آدم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر لكن أنا أقصد في الأمور التعبدية في صيغ الصلاة نلتزم الوارد. نعم. نعم. أخوكم ماذا قلت؟ لم ترد في أي صيغة من صيغ التشهد. لم ترد في أي صيغة من صيغ التشهد ولا الصلوات على النبي عموما. وكما يقول بعض العلماء أن ألفاظ التشهد توقفية. لا أنا بغض النظر عن التشهد هل وردت عن رسول الله عليه الصلاة والله وسلامه أي صيغة فيها ذكر الله قولوا اللهم صل على محمد على سيدنا محمد. أنا أرجح في كلمتي أقول بعض العلماء يقول أن الألفاظ الذكر عموما الذكر توقفي ليس التشهد في حاجة. نعم نعظمه في مواطن في مواطن لكن الأمور التعبدية خاصة أو صيغ صيغ الصلاة على النبي تعبدية تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أولى للبراء دعاء عند النوم لما قال ونبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرسول قال النبي ونبي. أرجع لأنشغل عن سؤالي لك، لأن الناس كلهم يعني عموم الناس يسألون هل أرفع يدي مع كل تكبيرة في الصلاة على الجنازة أم في التكبيرة الأولى فقط؟ قل وبالله التوفيق، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يدي في أول تكبيرة إلا أنه ضعيف. ورد أحاديث أيضا لفظه كان يرفع يدي في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، ثم لا يعود، هذه اللفظة ضعيفة، ضعيف. وغير هذا اللفظ أيضا، نعم. هذا اللفظ أيضا ورد غير أنه ضعيف. ورد أحاديث أيضا أنه كان يرفع يديه مع كل التكبيرات غير أنها أيضا ضعيف. يعني الوارد عن رسول الله كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود ضعيف، نعم. وأنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ضعيف، نعم. ضعيف أيضا، نعم. إذا ما صحيح عن رسول الله الذي صحت آثار عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم؟ يعني أولا هل انعقد الإجماع على رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام أم مع تكبيرة؟ يعني والفقهاء سأت الآن أردت أن أقول أخوة الفقهاء أجمع الفقهاء على رفع اليدين في أول تكبير، واختلفوا بقية التكبيرات في بقية التكبيرات، نعم. إيه؟ كده مضبوط، أيوة. يعني أولى نرفع فيها الأيدي اتفاقا، هذا فيها إجماع، هذا فيها نقله ثلاثة التكبيرات في ثنايا الرفع مع التكبيرات في ثنايا الصلاة. أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع في كل تكبيرة، وكذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يرفع عليه في كل تكبير. هل صح عن ابن عباس؟ ابن عمر نعلم أنه صح عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، هل صح عن ابن عباس أيضا أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ أثر ابن عباس رضي الله عنهما ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير وعزاه إلى سعيد بن منصور، لكن أنا لم أقف عليه، لكن السند الذي أبرزه ابن حجر في التلخيص سند صحيح. تذكره؟ أنا لا أذكر السنة، لكنه سنة صحيح فيما وقف، في، نعم. طيب، نعم. طيب، لكن المشهور أن ابن عمر، ابن عمر، نعم. طيب سؤالي، هل ورد عن أحد الصحابة خلاف لابن عمر؟ لا لم أقف على أحد من الصحابة خلاف ابن عمر رضي الله عنه. عندك مشهور يا شيخ حوض في أن الناس يعني عند صلاة الجنازة يقولون تقرأ في الركعة الأولى. لا عفوا، أنا غطت هذه التكبيرة الأولى، أنا ما انتهت كيف تقدر رفع اليدين الكلام. طيب قول جمهور العلماء في هذه المسألة، يعني أسأل معنى قول الجمهور حتى إخواني يتابعون يعرفون معنى جمهور العلماء أكثر العلماء الجمهور يعني الأكثر. فأخوك الشيخ محمد يسأل ما قول أكثر العلماء في مسألة رفع اليدين، هل أرفع يدي مع كل تكبيرة أم في الأولى فقط؟ انتهينا أن الإجماع على أن في التكبيرة الأولى ترفع الأيد، نعم. أما جمهور أهل العلم على أنه أيضا ترفع الأيدي في بقية التكبيرات، ترفع الأيدي مع كل التكبيرات. يعني اذكر لي بعض الجمهور، يعني قال بذلك الإمام أحمد والإمام مالك وقول للشافعي، قول للشافعي، نعم. ومن الذين قالوا والأحناف والمالكية قالوا لا ترفع، ترفع في الأولى فقط. المالكية لا عفوا، المالكية قالوا بالرفع، قالوا بالرفع. أذكر أن المالكية المخالفون الأحناف المالكية والحنابلة وجه قوي عن الشافعية بالرفع. المالكية أيضا يا شيخنا قالوا بعلم الرفع. راجع مسألتك. حاضر. رأي الجمهور على ماذا إجمالا الآن؟ جمهور أهل العلم على الرفع في كل التكبيرات. جمهور أهل العلم على الرفع. من الجمهور من استدل بالقياس، فهو نحن قيام في الصلاة نرفع الأيدي مع كل تكبيرة الصلاة المعتادة، فقاسوا بنوا على القياس وعلى أثر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. في سؤال يا محمد؟ لا، في المسألة دي خلاص. صفة التكبيرة شو؟ صفة الرفع اليدين. هل وردت للرفع صفة صلاة الجنازة؟ لا أعلم أن ورد فيها صفة، لكنها كسائر الصلوات. لم يرد في الجنازة، في الجنازة بخصوصها وصف معين هل للكتفين أو للأذن، إلا كسائر الصلوات. طيب سؤال، يعني أيضا من المشهور بعض إخواننا يقول نذهب إلى الحرم فنرى الناس في الحرم يسلمون تسليمة واحدة من الصلاة على الجنازة، نرجع إلى مصر الناس يسلمون تسليمتين، فما وجه الصواب في هذا؟ أيضا الحديث التي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليمتين أو بالتسليمة كلاهما ضعيف، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها خبر. طيب إذا لم يصح عن النبي خبر ماذا نصنع؟ ننتقل إلى عمل الصحابة. طيب ماذا عندك من عمل الصحابة؟ أليس هناك الإجماع قبل عمل الصحابة؟ نعم، لكن ليس في المسألة إجماع، ليس في المسألة هذه بالذات إجماع، نعم. طيب إذا لم نجد إجماعا ما عمل الصحابة؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله هل صح عندك أحد رفع يديه عفوا سلم تسليمتين في الصلاة؟ قال لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحد. ستة من الصحابة، يعني الإمام أحمد يذكر أن هناك ستة من الصحابة صح عنهم الاقتداء بتسليمة واحد. نعم. والبيهقي رحمه الله زادهم إلى عشر، أضاف إليهم أربعة، أضاف إليهم أربعة. الأسانيد فيها بعض النظر في الأربعة، يعني في اثنين صحة الأسانيد التي وقفت عليها، منها ابن عمر وصحابي آخر. نعم تفضل. وبعد هذا الذي في المسألة، لكن أكثر الجمهور أهل العلم على أنها تسليمة واحدة، خلافا للأحناف يرون أنها تسليمة. ماذا تقول في استدلال الإمام المبارك العالم الشافعي رحمه الله لما استدل بأمرين على أنها تسليم، على أن التسليم من الصلاة تسليمتان صلاة الجنازة؟ الأول حديث من طريق حماد بن أبي سليمان سنده إلى ابن مسعود قال: ثلاث من السنة تركهن الناس، التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. فهذه واحدة في سند. نعم حماد بن أبي سليمان في كلام يسير ليس بالساقط، إنما كلام في يسير، ضم إليه الإمام الشافعي القياس على الصلاة المعتادة أننا نخرج منها بتسليمتين. فعلى يعني مذهب الشافعي رحمه الله أن الحديث إذا كان في ضعف يسير وقوي بالقياس يعمل به. فما وجه ردك على هذا؟ وجد فعل الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون تسليما واحدا، والذين رأى رسول الله. عفوا أيضا على التعقب في هذا، أنت ذكرت بنفسك أن الأسانيد لم تصح لديك إلا عن صحابيين، فكيف تعمم؟ أنا لم أعلم صحابي آخر سلم تسليما. كلك لم تعلم بحجة على الناس. يعني إذا استدل الإمام الشافعي بحديث في ضعف يسير وضم إليه القياس، لماذا إذن وأنشأ مذهبه على ذلك؟ هذا رأيه، هذا له وجه. نعم له وجه، هذا رأيه. يعني فعل هذا يكون مبتدعا؟ لا لا يكون مبتدعا. عندك شيء محمد؟ لو سلم الإمام، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاص، فإن فعل فلا. لا هذا ولا ذلك. نعم. لو سلم الإمام تسليمة واحدة هل يجوز لي أن أسلم تسليمتين خلف الإمام أم أكتفي بتسليمة واحدة؟ إذا سلم الإمام تسليمة واحدة فأنا لم أحفظ هذه المسألة، لكن إن سلم تسليمك الإمام من باب النبي صلى الله عليه وسلم هو يسأل عن تسليمتين، هب أنه شافعي المذهب. نعم. والإمام سلم واحدة. نعم. ويريد أن يسلم أخرى، إذا سلم أخرى فلا بأس، لكن هو يخرج من الصلاة بتسليمة حتى في الصلوات العادية يخرج منها بتسليمة واحدة. يعني إذا قلت وأنا أصلي الظهر مثلا السلام عليكم ورحمة الله ونقض الوضوء. نعم. قبل أن أسلم الثانية الصلاة صحيحة؟ لذلك بعض أهل العلم الصلاة صحيحة. لا أكثرون يا شيخ. أيوة أكثرون. عشان ليست الأولى أن هي واجبة والثانية سنة، يعني سيكون هذا تجتمع الأقوال بهذا يعني. نعم. لكن في الجنازة لا، الجنازة في إذن يكون الأمر واسع في بين التسليمة والتسليمتين. إذن يكون الأمر واسعا أو في تجديد؟ لا ليس فيها تجديد، لكن راجع ومرجوع. نعم. قد تختلف وجهة نظر المرجحين. نعم. عن المضاعف. نعم. إذن هذا من المسائل التي يسعى المسلمين فيها الخلاف. نعم يسعى فيها الخلاف. يعني هناك عدة مسائل يسعى المسلمين فيها الخلاف، ليس كذلك؟ نعم. لكن أنا في هذه المسألة مثلا دخلت مسجد مشهور أنه يسلم تسليمتين وقدموني صلاة الجنازة إماما، والناس يعني هذا المسجد مسجد أوقاف كبير وفيه خلق كثير ومتعودين على تسليمتين، وأنا يعني دينا عندي التسليمة واحدة، فهل يعني بتعبير آخر أخوك يقول هو مثلا رجع من السعودية والناس عندها رجع من السعودية رجع بفكر جديد أو فدخلوا الناس في مصر يسلمون التسليمتين فقدموه توقيرا يصلي بالناس، وهو مقتنع أن هناك تسليمة واحدة، فهل يسلم تسليمتين مخالفا لما يراه أو يسلم تسليمة واحدة وقد يحدث هذا فتنة في الناس؟ يسلم كما يسلم أهل المسجد الذي يصلي فيه أولى حتى لا يحدث خلاف بعد ذلك، لأن ليس في المسألة خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الأولى في هذا أن هو يقدم تذكرة علمية لفقه المسألة؟ لو كان لو كان في المسألة نص عن رسول الله قوي سيخالف، نعم مقدم قول رسول الله، لكن لو كانت المسألة محتملة للوجهين كهذه فالخلاف فيها واسع. وأظن أن في هذا الباب ابن مسعود صلى الظهر ركعتين أربع ركعات خلف عثمان في منى، ومعلوم أن الصلاة صلاة الظهر في منى ركعتان. فلما انصرف قال لقد صليت وراء رسول الله ركعتين، خلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. قيل فلماذا إذن صليت أربعا؟ قال صلاة الشرف. نعم. سؤال يا شيخ عوض حتى لا يأخذنا الوقت، بارك الله فيك. في جزئية كثيرا ما نأتي متأخرين عن صلاة الجنازة، فأدخل مثلا وقد قضى تكبيرا أكبرتين من الصلاة. إن جاء المسبوق والإمام قد صلى تكبيرا وتكبيرتين يدخل الصلاة ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام هل يتم في الإتمام؟ أكثر أهل العلم على الإتمام، أكثر أهل العلم يعني تكبيرتين يتمهما بعد الصلاة بعد تسليم الإمام، بعد تسليم الإمام. لكن العلماء اختلفوا كيف الإتمام، هل يكون بالأذكار التي فيها بالدعاء ثم ونحو هذا نسقا. أم يقضيهما نسقا، على خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال يقضيها نسقا، يعني قل الله أكبر. نعم. الله أكبر دون ذكر، بعضهم قال هذا. والبعض قال هذا إذا رفعت الجنازة، قال إذا كانت الجنازة كما هي لم ترفع قال يقضيها بما فيها من ذكر، أما إذا رفعت قال يقضيها نسقا. يقضيها قول مالك. نعم. عموما يعني طيب، ما حجة الحنابلة القائلين بأننا لا نقضي ما فاتنا من تكبيرات الجنازة؟ أظن لعل حجة البطة بالضبط حجتهم لعل أخذوا بأثر ابن عمر، هذا هو أثر ابن عمر رضي الله. يعني تعرف أن المذهب الحنبلي كثيرا ما يبني الأحكام إذا لم يكن في المسألة نص عن رسول الله، أو كان النص ضعيفا ينتقل إلى قول الصاحب. فورد عن ابن عمر أنه كان لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة. هي في صلاة الجنازة كان يقرأ الركعة الأولى الفاتحة، الركعة الثانية تكبيرة الثالثة الدعاء للميت، وتكبيرة الرابعة الدعاء لعموم المسلمين كما يفعل جمهور الناس. وأرجو أن يكون الجواب في دقيقا. أنا يعني كما أقول أصير سؤال أخي محمد بصياغة أخرى، الناس يقولون بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الإبراهيمية، بعد الثالثة الدعاء للميت، بعد الرابعة الدعاء لك وللأموات وللعموم المسلمين، صح كده يقولون كده الناس. هل هذا التوصيف ورد عن رسول الله بهذا الترتيب؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث من رواية صحابي صغير له رؤيا لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ وهو أبو أمامة ابن سهل بن حنيف. أبو أمامة بن سهل بن حنيف التحرير أنه تابعي. نعم. نعم. الحديث قال من السنة أن يقرأ المصلي على الجنازة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، ثم يكبر الرابعة ويسلم. هذا في مطرف ابن مازن أو غير الذي في مطرف ابن مازن؟ لا، هو له طرق كثيرة جدا يا شيخ، لا يستطيق واحد ولا اثنين، لكن نظر على يعني على عند التحرير الدقيق. نعم. عند التحرير الدقيق نقول هذا ضعيف لأنه مرسل، أليس كذلك؟ نعم هو ضعيف، وعرضته على فضلتكم يعني توقفنا فيه، لكن قد صححه النووي. أنا أقصد كمرسل من الفقهاء يتجوزون بعض الشيء. أيوة. نعم. لكن شوفع بعمل الناس. نعم. كذا يقول. نعم. طيب إذا أنا لم أقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة صلاتي بطلة؟ يعني عند الأحناف وعند المالكية ليست باطلة صلاة صحيحة، لأنهم قالوا إن اللي يصلي على الجنازة يكبر التكبيرة الأولى ثم يثني على الله عز وجل بما هو أهله، قالوا لا يقرأ فيها بفتح الكتاب. وقد ورد عن أحد الصحابة عن غابة اسمه عن زين بن صامت لعله، لا ليس عبادة، صحابي آخر، عبادة يرى أن التكبير ثلاث تكبيرات، لا الذي يرى التكبير ثلاثة أنس وعبادة أيضا، مروى عن عبادة أيضا. نعم. والذي صح عن أنس وابن عباس أنهما صليا على جنازة ثلاث تكبيرات. نعم صح السند بذلك. تفضل. نعم. حكم الزيادة، إمام صلى فزاد عن أربع تكبيرات فما حكم ذلك؟ سهوا أو عمدا أو سهوا تفصل، ثم بعد ذلك المأموم، كيف يكون حال المأموم إذا زاد الإمام؟ لأن هناك كلام العلماء يعني. نعم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 4 تكبيرات، لحديث ورد عن النجاشي وعلى القبر المنبوذ وعلى غيرها من الصلاة. المنبوذ أخرج لسانك سنلام، غلبنا على ذلك. وورد في صحيح مسلم رحمه الله من حديث زيد بن أرقم أنه صلى على جنازة فكبر عليها 5، فقيل له في ذلك قال قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ورد بعض النقولات أو بعض الأسانيد أن عمر رضي الله عنه جمع الناس بعد ذلك على 4 تكبيرات، جمع الناس على 4 تكبيرات. هل صحت عن عمر هذه الرواية؟ كلها متكلم فيها، لكن بالمجموع قد يعني هي لم تثبت عن عمر، لأن أقصد لا نحمل عمر رضي الله عنه ما لم يتحمله الآن. نعم، لأن أنت تعرف الخصوم لأمير المؤمنين عمر من أهل البدع والضلالات يحملونه مسائل، فأنا أقول الذي ثبت عنه نثبته، والذي لم يثبت عنه نقل. في كل أسانيدها مقال، كل أسانيدها مقال. نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على 4 تكبيرات، منهم ابن عبد البر وغيره. نعم، منهم ابن عبد البر وغيره. أما إذا زاد الإمام تكبيرة يعني 5 أو نحو هذا، فجمهور أهل العلم أبو حنيفة مالك والشافعي وأحمد على أن المأموم لا يتابع، على أن المأموم لا يتابع الإمام، لكن الحنابلة يرون المتابعة. طيب إلى كيف لا أتابع؟ ألم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وكبر عليه 5 تكبيرات؟ لا، أنا لا، هذا قولهم، لكن أنا إذا كبر الإمام 5 عن علم يتابع. نعم، إذا كان الإمام عالم بها وكبر 5 يتابع. الإمارات صحيح مسلم. الإمارات صحيح مسلم. نعم شيخ. نعم، بارك الله فيك. نعم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة 9؟ يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أحاديث لكنها لا تصح. ورد أحاديث أنه كبر لكنها لا تصح. الذي صح 4 و5. الخمس. طيب ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر 6، وعلى سائر الصحابة 5، وعلى من ليس بصحابي 4. ثبت هذا عن علي؟ يعني الذي صح عن علي رضي الله عنه أنه كبر على أحد الصحابة 6 ركعات وقال إنه شهد بدرا، ست تكبيرات وقال إنه شهد بدرا. أما التفصيل الذي ذكرته فضلاتكم فقد ورد من رواية رجل يقال له عبد الملك بن سلم عن عبد خير عن علي بهذا التفصيل، لكن عبد الملك بن سلم يعني لم يوثقه إلا ابن حبان وقال يخطئ، هذا الذي وثق. لكن يعني أنا يعني عندي جملة أسانيد تفيد أن علي 6، وأن علي كبر 5 أيضا، وأن علي كبر 4. ألا يشعر كل هذا بأن الأمر فيه بعض الشعر؟ الأثر التفصيل الذي ذكرته فيها نعم الملك. نعم نعم. لكن النبي كبر 4 و5 وعلي كبر 6، ف لكن أي شيء يحدث خلاف لا أسيره. الأولى البعد عنه. يعني إذا كنا في القرى مثلا الناس لا تعرف إلا 4 تكبيرات وعليه أكثر العلماء كما قال النووي، فإتياني بشيء جديد بدون تعليم الناس أظن يحدث فتنة، البعد عنها أولى. طيب سؤال، يعني فاتتنا الصلاة على الجنازة، هل لي أن أذهب إلى القبر وأصلي عند القبر صلاة الجنازة التي فاتتني؟ إذا فاتت صلاة مصلي الصلاة على الجنازة له أن يذهب إلى القبر ويصلي عليه. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل أو امرأة تقوم المسجد بحسب الصحيح، فسأل عنه لما تغيب، قالوا يا رسول الله مات ليلا فلم نخبرك، خشينا عليك الليل ونحو هذا. فقال أفلا آذنتموني، دلوني على قبره أو قبرها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، وصلى أيضا على قبر منبوذ. طيب إذا قال شخص إن هذه خاصة برسول الله، لو قال قائل إنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ورد في بعض الروايات إن هذه المساجد مملوءة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بالصلاة عليه، فبماذا تفعل؟ هذا الحديث يعني معلّ، هذه اللفظة معلّة. صحيح مسلم. يعني فيها كلام، نعم فيها معلّ. يعني في ألفاظ في مسلم معلّة. أيوة نعم. نعم. بارك الله فيك. فهذه معلّة بالإرسال. أيوة نعم. هذه نعم. معلّة، فالذي ورد يذهب يعني قال قائل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول في بعض طرق الحديث أو في الحديث أغلب طرقه قال روى الحديث فصفنا خلفه وصلينا. لأن خاصة بالنبي لم يزل السؤال قائما، هل صلى أحد الصحابة استقلالا بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة عند قبر؟ أحسنتم شيخان. ورد أن عائشة رضي الله عنها لما لم تحضر أخاها عبد الرحمن، كانت غائبة وهو كان في مكان آخر، ذهبت إلى قبري وصلت عليه. هل صلت عليه دي فيها نظر كالذي تكلمنا على ما الشيخ أبي ويس عليه، وهو لفظة صلت عليه، صلت عليه هذا ليست في ثابتة في المثل، إنما دعت له. أما صلت عليه أرجوك أن تراجع فيها نظر. لكن عندنا أن عليا على ما أذكر بعد وفاة رسول الله أيضا صلى على ميت عند القبر، ففي هذا استدل الجمهور المجوزون للصلاة عند القبر ليس على أنها ليست خاصة برسول الله. فضلت فيه ما بقي السؤال السابق الذي طرحه أخونا، السؤال الصعب، هو أجاب على الفقرة الأولى وبقت فقرات ثلاث لم يجب عليها، وأجاب على الفاتحة بقي التساهل. لا أجاب بالقصة الثانية معناه في الصعب غطى المسألة، لكن اختلفت يعني تمام سؤاله الأمر أننا بنينا على أغلب العمل. نعم. لكن سؤال يعني قبل أن يسأل أخي محمد حتى لا أنسى، جزئية قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة على الجنازة وردت عن رسول الله في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي وردت لكن أنا أسأل عن سندها. أنا لم أقف على لا وردت وردت لا. قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة على الجنازة وردت، لكنها رواية شاذة شاذة من ناحية الأهل. ولا صح فعل ابن عباس شخاوض، لو جئت متأخرا وخشيت فوات صلاة الجنازة فهل يجوز لي أن أتيمم حتى أدرك صلاة الجنازة والماء موجود؟ قال بذلك الأحناف، الأحناف والثوري والأوزاعي قالوا إذا يجوز للذي، وأنت ما رأيك يعني الماء موجود؟ نعم. الماء موجود، لكن إذا توضأت فأتتني الصلاة على الجنازة أتيمم وأصلي أو أتوضأ؟ لا لا أتيمم، لكن أنا أذكر الذين قالوا القول. لا لا وما سألك عن الذين قالوا القول. نعم. أنت تذكر الذين قالوا القول إذا سألك من القائل. نعم. لكن هو يسألك أفعل أو لا أفعل، تجيب بأفعل أو لا أفعل، وبعدها تحتاج. نعم. لا واصل فضل. يلزمه الوضوء، يلزمه الوضوء. لماذا؟ هذا قول أكثر أهل العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري يعني ذكر أثارا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة. طيب وأكثر أهل العلم أكثر أهل العلم قالوا يشترط لها ما يشترط. دليل يا شيخ عوض أسرع. إذا قمت من الصلاة إذا قمت صلاة فاغسلوا وجوهكم من يقوم من الصلاة ولا يقبل الله صلاة بغير غير طهور. نعم. وشذ بعض يعني اسأل فضل اسم محمد وإخواني في القناة لو في اتصالات من إخواني المتصلين أو الأخوات المتصلات فيما يخص الموضوع نرجو تحويلها. أريد تتمة لما سبق في مسألة الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة، حد الصلاة الوقت، هل يصلي طوال اليوم أم يومين أم شهر الصلاة؟ ولم يرد، لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقت، لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت لها وقت، لذا اختلفت أقوال الفقهاء، فقال بعضهم إلى ثلاث أيام. يعني ماذا نفعل؟ أن نحن العامة الذين نسمع منك الآن، فاتتني الصلاة على أبي وأنا كنت مسافرا، فجئت من سفري بعد ستة أشهر، هل لي أن أذهب إلى قبره أصلي عليه عند القبر؟ إذا صليت عليه فلا بأس. إذا صليت عليه فلا بأس. طيب ما رأيك في القائل كابن حزم الظاهري أو بعض الظاهرية أنه يجوز أن تذهب إلى قبر النبي وتصلي عليه بناء على كلامك؟ نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع أنه لا يصلى على ما قدم من القبور، قبر الذي قدم. يعني هناك قول أنه إذا أصبح رميما رفاة لا يصلى عليه كذا. نعم. طيب عندك سؤال آخر؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يعني من أرض تأكل أسد الأنبياء الكلام اللي فيه، يعني أنا أقول هو يقول لقى الإجماع على كذا، فهنا يكون في مجال أن نصلي برضه تأكل أسد الأنبياء، فإذا هنصل صح عندك يا رب. نعم صح عند الناس. عند الناس إن الله حرم على الأرض أن تأكل أسد الأنبياء، هذا الحديث سنده في الظاهر صحيح، لكن في السند راوي هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، اختلف هل هو ابن تميم أو ابن جابر. المثبت في المسانيد أنه ابن جابر الثقة، الذي رجحه بعض علماء العلل كالبخاري ومن أبي حاتم الرازي على أذكر يقولان أنه ابن تميم، فعليه ضاعف الحديث لأنه مجهول. أليس كذلك؟ نعم. بقي شيء شيخنا، كيفية وضع الميت للصلاة عليه، وكذلك كيفية وقوف الإمام للصلاة على الميت سواء كان ذكرا أو أنثى. السؤال واضح؟ أيوة. أما كيفية وضع الميت أمام الإمام ففيها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة اعتراض الجناز، معترضة اعتراض الجناز، والأحناف والمالكية قالوا هكذا توارثه الناس، إن الميت يكون يعني معترضا أمام الإمام، رأسه ناحية اليمين ورجلاه ناحية اليسار، يسار الإمام. لا يعني أين يقف الإمام؟ هذا السؤال الأول، وهذا كان يسأل على السؤال. هذا سؤال وآخر سؤال. قبل هذا شيخنا، هل ورد يعني في السنة أن الإمام أن الرأس تكون ناحية اليمين وخدمه تكون ناحية اليسار؟ هل ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أنا لم أقف على حديث، لكن الأحناف قالوا هكذا توارثه الناس. عليه العالم. نعم توارثه الناس. لكن أنا أمامي الآن امرأة ميتة ورجل ميت، افترض أنني الآن أصلي على امرأة، أقف عند رأسها أو عند وسطها أو عند رجليها؟ وردت المسألة حديثان، حديث في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة في نفاسها فقام وسطها، قام وسط المرأة يصلي عند تقف عند وسطها، عند وسط المرأة. أخوكم أبو أحمد من السعودية معه اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعله انقطع. عندي سؤال. نعم تفضل. تم النقيض يعني اذا كانت امراه وانا اصلي عليها اجعلها عند الوسط، يقف الامام عند وسط، اقف عند وسط يعني. نعم طيب. ورد اثر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه صلى على جنازه رجل فقام عند راسه، وصلى على جنازه امراه فقام وسطها، فقيل له في ذلك فقال سنه. لكن هذا الحديث من روايه رجل يقال له ابو غالب عن انس، وابو غالب هذا متكلم فيه هو حزور ولا غير؟ لا غير، غير حزور. ايوه نعم، هذا متكلم فيه في روايته إذا انفرد وهو منفرد، ومتكلم أيضا في روايته عن أنس. لكن الآن إجمالا بغض النظر، لأن ممكن الحديث يكون ضعيفا ولكن للمعنى نفسه أحاديث أخرى تشهد له، يعني أحاديث أخرى تشهد له. فأنت الآن ذكرت أن حديث أنس متكلم فيه، لكن حديث سمرة بن جندب في البخاري، حديث سمرة في البخاري أن النبي أتي بامرأة النفساء فوقف عند وسطها، يعني أمامه هو في الوسط، والرجل لم يصح الحديث، لو صح حديث أنس لقف عن النزاع يقف. لكن أيضا أكثر العلماء على ماذا في شأن الرجل؟ لا العلماء اختلفوا في شأن الرجل اختلاف طويل يعني. نعم يعني اختلفوا في اختلاف طويل، بعضهم قال عند كالأحاديث التي وردت. اسمح لي فضل أخي أشرف. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا بالنسبة لصلاة الجنازة يعني الإمام قبل الصلاة يعني يقول كده دباجة معروفة كده، صلاة الجنازة أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى كذا والتكبيرة الأولى كذا ويفصل، وإذا أحد لم يذكر هذه يعني الدباجة قبل الصلاة يعيبون عليه، فما الأولى ولا أو السنة إن شاء الله في الأمر؟ نعم أجبه. وإذا كان في وسط قوم يعني ليس عندهم علم بصلاة الجنازة لا بأس أن يقول، إذا كانت على سبيل التعليم تعلم في حينها وتنتهي، لكنها ليست من رواتب الصلاة على الجنازة ولا من سننها، إنما مقام تعليمي، مقام تعليمي تعلم في أي وقت. أما إذا كان الناس يعلمونها فلا معنى لإرهاق الناس بها، فالرسول لم يكن يقولها إنما علمها الناس إجمالا. نعم تفضل. هل في صلاة الجنازة دعاء للاستفتاح؟ استدعوا الاستفتاح في صلاة الجنازة. الدعاء للاستفتاح سئل الإمام أحمد رحمه الله. دعاء للاستفتاح أولا فسره لإخوانك حتى. دعاء للاستفتاح هو دعاء يقال بعد تكبيرة الإحرام، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول فيه؟ قال أقول وذكر الدعاء اللهم بعد بيني وبين خطاياي. هل في الجنازة دعاء الاستفتاح؟ ما هو الإمام أحمد رحمه الله سئل هل على في دعاء في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح، قال ما أعلم أن على الاستفتاح، ما أعلم إذن أن على الاستفتاح، لكن الأحناف قالوا به. حاضر. قال به الأحناف. الأخ أحمد من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله يا شيخنا وحيا الله ضيوفك الكرام. بارك الله فيك وإياك. ربنا يحفظك شيخ. معذرة أن صلاة المغرب أتت وكنتم تتكلمون في نقطة اللي هو في الجنازة في النعي في المسجد. فضل. النعي في المسجد، فآخر المسألة هل المغرب في الإمارات مسجد والنعي في المسجد أو لا؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني بالنسبة هنا في يعني في القرية التي أنا فيها في الإمارات، بعد الدفن لابد ان يدعون يعني مجتمعين ويقولون امين ورا الامام، ومن لا يفعل ذلك يعني يكون تقصيره في حق الميت المتوفى، فما الحكم ايضا؟ بارك الله فيكم. الاخص له المساله يا ابو ويس بالنعم. جواز جواز اقول بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز النعي في المسجد بالادله التي ذكرت من قبل، انت لم تسمعها لكن تقول منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا أشهرها أنه نعى النعمان بن مقرن على المنبر، وأيضا فعل أبي بكر رضي الله عنه مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج على الصحابة رضي الله عنهم في المسجد وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أما عن الدعاء مجتمعين بعد الصلاة على الجنازة، بعد عفوا بعد دفن الميت عند القبر، فلم يرد الدعاء الجماعي عند القبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد إجمالا: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، والله أعلم. تفضل. نعم. أنا رجل كان لا يصلي فمات، فما حكم الصلاة عليه؟ أيوة السؤال واضح. نعم. ما حكم الصلاة على أهل الشر إذا ماتوا، الذين كانوا قتلة، الذين كانوا تاركين للصلاة، مبتدعة؟ يعني المبتدعة شيء والمبتدعة أنواع، حتى خلينا مع أهل الشر وال نعم والمرتكبين للكبائر ونحو هذا. أما هؤلاء فقد نقل إجماع على الصلاة عليهم، تارك الصلاة الذي وقفت عليه، وأنا لما توسع في مسألة تارك الصلاة أن الشافعية قال إن قتل صلي عليه، الشافعية قالوا إن قتل صلي عليه، وأنا أحب والشافعية إجمالا هم يبنون على أن ترك الصلاة ليس بكافر إلا إذا جحدها، فما دام ليس بكافر إذا تجوز الصلاة عليه. الكلام عند من يرون أن ترك الصلاة سواء تكاسلا أو جحودا كافر، فهؤلاء الذين لا يصلون عليه. هذا التلخيص في المسألة. نعم. عندي سؤال. رجل قتل نفسه المنتحر. نعم. المنتهر يصلي عليه المسلمون، غير أهل الفضل لا يصلون عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبه، ولم يصلي عليه ولم ينهى النبي عن ولم أمر قال صلوا على صاحبه، هو نفسه لم يصلي لكن نعم. ما نهى. نعم ما نهى. السلام عليكم. الأخ أيمن من الأردن يسألك السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير مشايخنا. في أسأل سؤال عن صلاة الجنازة. تفضل. نفرض أن في صلاة جنازة بعد صلاة الظهر، فبعد ما صلى الفرض الشيخ ففي صلاة السنة، صلاة الظهر السنة، فنفرض أن قمت أنا بدي أصلي صلاة السنة ساعة الظهر وبس كبرت لصلاة السنة وقام صلاة الجنازة، أي أولى، أتابع صلاة السنة ولا أخرج من السنة وأصلي صلاة الجنازة؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. أنت استوعبت سؤاله. نعم. يقول في الحرم على سبيل المثال أو في أي مسجد. نعم. الناس صلوا الظهر فقام هو يصلي سنة الظهر بعد أن انقضى صلاة الظهر. نعم. فلما نوى لصلاة السنة إذا بالناس يقولون هنا جنازة، وكبر الإمام ودخل في الصلاة على الجنازة، هل يتم صلاة النافلة التي يصليها أو يسلم ويدخل في صلاة الجنازة؟ هذه والله لم تقاس على الصلاة المفروضة. إذا كان الشخص يصلي نافلة، إذا كان يصلي نافلة، هل يخرج من الصلاة ويدخل في الفريضة؟ لا، أما القياس ليس شأنك، القياس لا شأنك، لأن القياس أنت ستقيس صلاة الجنازة سنة، يعني صلاة الجنازة واجب على الكفاية إذا على ما أعلى من أعلى من النافلة. أنا أقصد إذا كان شخص بيصلي السنة وأقيمت صلاة الفريضة تختلف، أما إذا كان الشخص يصلي السنة وأقيمت صلاة ليلة مثلا فالقياس فيه بعض النظر. لكن الآن جاوب الرجل على سؤالي، ماذا يصنع إذا تجوز في الصلاة وأدركهم؟ لن يدرك، يدرك لأنه دخل في التكبير الحمد لله رب العالمين، وإلى أن ينتهي من صلاته سيكون انتهى من الأربع تكبيرات. ماذا يصنع؟ أنا اجتهاد من عندي ولم أبحث المسألة، ينصرف من الصلاة ويصلي الجنازة، يعني يخرج من صلاة السنة، يخرج من النافلة ويصلي ويدخل في صلاة الواجب على الكفاية. أقول الأخ السائل، ليس في هذه المسألة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر اجتهادا أنك تخرج من الصلاة وتدخل في الجنازة، وبعد أن صلي الجنازة صلي النافلة. وإن كان هذا عليه تعكير من ناحية أن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم، فهناك قول آخر أنك تصلي سنتك، وإذا كنت ستتبعها ممكن تصلي الجنازة عند القبر حتى لا تبطل عملك. والقول الذي ذكره موجود أيضا، فبأي الآراء أخذت لا جناح عليك وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله. بارك الله لك، بارك الله لنا فيك وفي الحاضرين والسامعين. وإياك. أريد أن أسأل سؤالا، هل يجوز لي وأنا أقيم في دولة خارج مصر أن أصلي صلاة الجنائز على أحد أقاربي أو أصدقائي المتوفين في مصر؟ وهل يشترط لذلك أن أكون منفردا أو أن أكون مع جماعة مثل صلاة الغائب مثلا؟ يعني هو يتكلم عن صلاة الغائب، هل تخصك أو أي صلاة الغائب؟ نعم، تفضل. صلاة الغائب في أساس أخوان لأهل العلم، صلاة الغائب في أساس أخوان لأهل العلم. بعضهم قال، وقد نقل ابن حجر أو النووي على أنه قول أكثر أهل العلم، أنه يصلى على كل ميت غائب مطلقا. أظن أن نقل النووي عن أكثر أهل العلم من الشافعية، أن هذا المذهب ومذهب الإمام الشافعي، تجوز الصلاة على كل غائب صلى عليه أو لم يصلى عليه، لأن النبي صلى على النجاسي ولم ينهى، ولا ينهى الصلاة على البر. حجة الشافعية ثلاثة، الصلاة على البر، النبي لم ينهى، النبي صلى على النجاسي. المالكية منعوا من الصلاة على كل غائب، والأحناف كذلك، أعلمه المالكية. فقالوا أن صلاة الرسول خاصة بالنجاشي وخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. ابن تيمية يفصل الغائب الذي صلي عليه نصلي لا نصلي عليه، والغائب الذي لم يصلي عليه صلينا عليه. على كل ليس في المسألة نهي، هل في المسألة نهي عن رسول الله؟ ليس هناك نهي، ليس هناك نهي. سؤالي، الشهيد صلى عليه؟ الشهيد لا يصلى عليه. طيب، يقول الأخ محمد الآن. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حالك شيخنا؟ الحمد لله، جزاكم الله كل خير على البرنامج العظيم ده. والله الله يبارك في عمرك. حضرتك، انا ما تابعتش البرنامج من الاول، فكنت بسال على مساله التكبير برفع اليدين او عدم رفعها، والسؤال الثاني عن مساله تكسير الصفوف. يعني في ناس في بعض صلوات الجنازه ما بيتموش الصف الاول، وبيحاولوا ان هم يكسروا الصفوف اكثر من صف، فايه الصحيح في المساله بعد اذنك؟ بارك الله فيك. اما اولا عن رفع اليدين مع التكبيرات، فالأمر فيها واسع، والجمهور على استحباب الرفع مع كل تكبيرة. لم يثبت خبر عن النبي، لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما السؤال الثاني فيجيبك عليه أخوك. ورد حديث مالك، يعني أنت فهمت سؤاله. السؤال الثاني، ووصل السؤال لإخواني المستمعين، هل يلزم تتميم الصفوف الأول في الأول في الجنازة، أو أنني أكثر الصفوف ولم تتم؟ وإن لم تتم، ورد حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه أنه كان إذا تقال للناس استقلهم واجعل القليل، أمرهم أن يكونوا ثلاثة صفوف، وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. هذا عند القلة. يعني عفوا، يعني هذا الحديث أنه اسمه من؟ مالك بن هبيرة. مالك بن هبيرة جزأ المصلين ثلاثة صفوف عند القلة. عند القلة. نعم. هذا فعله. أيوة نعم. لكن الذي نقله عن رسول الله، نعم، أن النبي قال من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. فقول النبي ليس فيه تعلق بإتمام الصفوف أو نقصها. نعم. إنما هذا فهم الصحابي لمن؟ نعم. فهم الصحابي لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، عندك شيء آخر؟ هذا الذي يعني ورد في الله. إذا نستطيع أن نقول إن هناك عدد كبير من أهل العلم، فضلا عما ذكره أخي عاط حفظه الله، يقولون لا يلزم إتمام الصفوف في صلاة الجنازة، أليس كذلك؟ الإتمام لك اللي هو الذي ورد عن هذا الفعل، لكن الإتمام، لا، أنا بغض النظر، أنا ضغط على ما أنت قلته شيء، أنا أقول على معلوماتنا. يعني أنا أعلم أن أكثر العلم قالوا على عدم الإتمام. لا يلزم، لأن أصلا كانوا يصلوا الجنازة ليس في المسجد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان صلاة الجنازة في المصلى خارج المسجد، فإذا كان بالإمكان أن يصف صفا واحدا، لكن في النجاشي في الصلاة على النجاشي جزأ النبي أيضا المصلين إلى ثلاثة صفوف أو صفين. لا ورد صفين، ورد ثلاثة أيضا في حديث. نعم نعم. وحديث عائشة. نعم لذلك أقول إضافة إلى ما عندي. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله تفضل. بداية نشهد الله أحسن إليك، نشهد الله سبحانه وتعالى على محبتك بارك. وحقيقة نحن في السعودية نحبك محبة الله علم بها، أحبك الله لك أحبتنا من أحبائي وأوليائي. أحبك الله لك أحبتنا. ثانيا نشكر لكم فضيلة الشيخ على هذا المعمل الرائع، وحقيقة أنا يعني فاتتني مسألة أقوال أهل العلم في مسألة التكبيرات، ما يقال في التكبيرات والأقوال التي فيها. لا عفوا، فإذا يعني أحسن الله إليكم ممكن توضحون لنا فيها أكثر. الله يحسن إليك. لا عفوا، ماذا ما الذي سألت عنه في شأن التكبيرات؟ السلام عليكم. أقوال أهل العلم في التكبيرات، الذكر الذي في التكبيرات. إذا ما دمت سمعت فأجب. نحن نتكلم عن أقوال أهل العلم في الذكر، لكن أقول ورد الحديث يعني أظن الأخ أجاب بأن أبا أمامة بن سالم بن حنيف صحابي صغير قال هو على التحديد التابعي أو صحابي صغير ليس بمميز، كان يقول من السنة، وهذا مرسل، بعد الأولى الفاتحة وبعد الثانية الصلاة على النبي وبعد الثالثة الدعاء للميت. هذا الذي نقله عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف وعليه عمل الأكثرين. السلام عليكم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل. شيخ فاتك فضلتك، قلت إن الصلاة على الشهيد ما فيش صلاة للشهيد، يعني الشهيد لا يصلي عليه عند، نعم قل عند الجمهور. الشهيد لا، الشهيد لا. كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد؟ أجبه. إذن حمل بعض أهل العلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بأنها معنى الدعاء، أي دعا لهم كما يدعو في صلاة الجنازة. وأظنها كانت بعد غزوة أحد بثمان سنين. بعد غزوة أحد بثمان سنين، أولا بعد أحد مباشرة، بعد غزوة أحد مباشرة لم يثبت الخبر في أن النبي صلى على شهداء أحد أبدا، بل قال الإمام الشافعي ردا على الأحاديث الضعيفة التي وردت في هذا الصدد، كان ينبغي لمن ذكر هذه الأحاديث وعارض بها الأحاديث التي وردت في أن النبي لم يصلي على الشهداء، كان ينبغي أن يستحي على نفسه. أما ما ورد من أن النبي صلى على شهداء أحد، صلى على شهداء أحد أو ذهب إلى أحد بعد ثمان سنين يعني قبل موته بأشهر، فهذا على سبيل الدعاء لهم، جمعا بين الوارد من أن النبي لم يصلي على شهداء أحد ولا على بدر ولا على حنين ولا على سائر الغزوات، فجمعوا بأن الصلاة على أحد بعد ثمان سنين من موتهم كانت على سبيل الدعاء لهم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي الأخت من ليبيا تسألك سؤالا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الشهداء الغير الشهيد في المعركة يصلي عليه. أقصد لابد من التفصيل بين شهداء المعركة في حرب الكفار فهؤلاء لا يصلي عليهم، وبين الشهيد الذي هو المطعون والمبطون والحريق وصاحب الهدم والمرأة تموت أثناء الولادة أثناء وضعها، فهؤلاء شهداء لكن يصلي عليهم، إنما الشهيد الذي لا يصلي عليه شهيد المعركة في حرب الكفار. قال بعضهم إذا الشهيد طعن أو ضرب فعاش أياما قالوا يصلي عليه، بعض أهل العلم قال بذلك. يعني أسألك سؤالا في هذا الصدد، هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على سعد بن معاذ؟ لأن سعد جرح في الخندق واستمر الجرح ينزف إلى أن قامت غزوة بني قريظة وحكم فيها سعد بن معاذ وبعدها مات. أنا لا أعلم فيها هذه خبر. المسألة تكون في محل النزاع إن ثبت فيها خبر. لا أعلم فيها خبر يا شيخ. أنت كذلك. بالنسبة للفرج على الصف، هو نفخ فيه الروح أو لم ينفخ فيه الروح؟ هل يجوز الصلاة عليه؟ أصدقت فيه تفصيله على ثلاثة أنواع. اثنين عليهما إجماع، وهو إذا كان السقط استهل، يعني ولد يعني بكى أو عطس أو نحو هذا، فهذا الإجماع على أنه تم سقط، يعني لم يكمل، يعني إذا ولد الطفل وبعد أن ولد صرخ، هل يتم سقط ولد بعد سبعة أشهر أو نحو هذا؟ لا، أنا أقصد إذا استهل صارخا هل يسمى سقط؟ يعني طيب ندخل الإجابة لأن اتفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قول فضيلتكم في تقديم أقرب الناس للمتوفى للصلاة على الجنازة بالرغم من وجود من هو أفضل منه علما وفقها؟ العلماء اختلفوا في الذي يصلي على الجنازة، فقالوا إذا حضر الوالي والي المسلمين أو الإمام فهل هو أولى أم الأولياء؟ أكثر أهل العلم على أن الوالي أولى. تعرف الوالي ما بيصليش على الناس الآن، يعني يجي الملك أو الأمير لن يأتي. نعم. إنما ما في زمن لن يأتي رئيس ولا وزير يصلي. نعم. فمن يقدم؟ يقدم بقول أكثر أهل العلم فيما نقل ابن حجر إمام المسجد. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين وما بأموم لا يؤم الرجل والرجل في نعم. بيته وفي سلطانه إلا نعم. إذا نعم. كان مسجدا جامعا نعم. ولو إمام نعم. راتب نعم. كالحرم مثلا ونحو نعم. لكن إن قدم ولي الميت، إن قدم ولي الميت قال به الشافعي، قدم ولي الميت قال به الشافعي، قال الولي يصلي أولى صبرا. طيب نستنى سؤال الأخ لأنه تعطل معنا ونتم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سعيد، ازي حضرتك؟ الحمد لله. بسأل حضرتك، هو في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم من مات دون مالي فهو شهيد ومن مات دون عرضي فهو شهيد، فهل لو أنا حرامي جي يسألني وأنا دفعت عن نفسي ومت، هل في هذه الحالة أعتبر شهيد ولا يصلى عليا؟ لا، أنت شهيد، لكن زيادة الأرض فيها ضعف الثابت، من قتل دون مال فهو شهيد، لكن شهيد يصلى عليه، شهيد ويصلى عليه. أرجع إلى ما كنت بصدد من تقديم أولياء الميت، قال به بعض أهل العلم استدلالا بقول أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. لكن الذين قالوا الإمام الراتب أوردوا أثرا أن الحسين لما مات له ميت قدم أميرا من أمراء بني أمية مع الإمام، الولي مع الأولياء، هذا الولي الوالي مع الأولياء، أي الوالي قل لا يقول لك الولي الدجالين اللي موجودين الآن اللي بيقولون المدد يا فلان. لكن هذا الأثر لا يصح، أن الحسن قدم، أن الحسين قدم سعيد بن العاص وقال تقدم ولولا السنة ما قدمته، لا فرجل يقال سالم ان ابي حفصه ضعيف. لكن عموما يجوز ان يقدم الولي اذا رضي بذلك امام المسجد لقوله تعالى وقل الارحام بعضهم ويجوز ان يقدم الوصي اذا وصى الميت ان فلانا يصلى عليه اذا كان المقام يسمح بذلك، اما اذا كان المقام لا يسمح كالحرم مثلا فالامام هو الذي. نرجع الى مساله السقط. مساله السقط، السقط اجمالا نصلي على من أجادته أمه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال يا مولانا؟ تفضلي. في يعني مش عارفة إذا كان ده حديث أو إيه، بيقولوا إن لو ميت صلى عليه 40 واحد صالحين بيدخل الجنة، فهل هذا صحيح؟ أجب. ورد حديث أن ابن عباس رضي الله عنه ما تبن له بقديد أو بعسفان، فقال لكريب مولاه انظر ما اجتمع كم اجتمع من الناس، فنظر ثم عاد فقال ترى أنهم 40؟ قال نعم، فقال أخرجوه فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني اللفظ ليس أنه دخل الجنة، إنما قبلت شفاعتهم فيه، وردت رواية بماء، ورد الماء، لكن لفظة الماء ليس فيها التقييد بلا يشركون، لكنها مفهومة ضمنا. أرجع إلى السقط، امرأة وضعت جنينها عمره 7 أشهر أو 6 أشهر بعد نفخ الروح فيه، فهل نصلي على هذا أم لا، وما الدليل؟ وبإيجاز بإجاز ورد حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه لكنه لا يصح. موقوف على المغيرة بن شعبة. نعم موقوف لا يصح مرفوعا. أي نعم. لا يصح عن رسول الله. نعم. لكن من كلام المغيرة بن شعبة السقط يصلى عليه. وهكذا حديث جابر أنه قال السقط لا يصلى عليه حتى يستهل. حتى يستهل. يعني حديث جابر ضعيف أيضا مرفوع. نعم. يعني الحديث الذي فيه إثبات السقط يصلى عليه. نعم. لا يثبت، إنما الثابت أنه من كلام المغيرة. نعم. أيضا السقط لا يصلى عليه لا يثبت. لا يثبت. نعم. إذن هل هناك قولان للعلماء في المسألة؟ نعم فيها قولان، لكن أكثر أهل العلم على عدم الصلاة. الأكثر على عدم الصلاة الذي نعم. ولد ميتا وقد نفخت فيه الروح. عفوا الوجهان قائمان. نعم. عفوا الأخبار كلها لا تثبت. نعم. أليس كذلك؟ عمر صح عنه أنه صلى على سقط، لكن عموما الرسول الله لا يثبت خبر. لذا أهل العلم على قسمين في هذه المسألة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك لله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. حضرتك إيه حضرتك في أحكام الجنائز. أحكام الجنائز. نعم نعم. كنت كثر الدرس في المرة فلقيتهم بينوا الميت مش على القتة. وبعد فصنع مثلا الرجل اللي يسموه الضربي ليه كده؟ قال لي هو كده احنا سيروا بلاتنا بنفسن كده، فهل هذا يجوز؟ نحن في الصلاة لكنه لا يجوز ان يعني بحثنا عن في الصلاة، لكن لا يجوز ان يدفن الميت ابتداء الى غير القبلة. جرى عمل المسلمين على توجيه المحتضر للقبلة، بل وعلى دفن الميت متجها للقبلة. جرى عمل المسلمين على ذلك، وإن كانت وردت بعض الأحاديث فيها مقال يسير، لكن هي مجبورة بعمل كافة علماء المسلمين باستثناء سعيد بن المسيب في الاحتضار فقط، لما جاءوا يوجهون القبلة قال وكنت على غير القبلة، لكن نقل الإجماع على استحباب توجيه المحتضر للقبلة، والميت كذلك يوجه للقبلة أثناء موته. وردت أحاديث فيها كلام كحديث قبلتكم أحياء وأمواتا، إن لكل شيء شرع سيد وسيد المجالس ما كان مستقبل القبلة، فيها مقالات لكن مشفوعة بعمل المسلمين. فإخوان الذين يدفنون الميت إلى غير القبلة عفوا عليهم أن يراجعوا أنفسهم ويتقوا الله ولا يحدثوا فتنة. نعم تفضل. في تقديم الأولياء سواء كان الابن أو الزوج أو الزوج على الابن أو الولي على غيره، هل قال أحد من أهل العلم ببطلان الصلاة إذا قدم أحدهم عن الآخر، أو قال أحد بالوجوب الوجوب أن يقدم هذا على هذا، أم هي أقوال فقط الأولى أو الأفضل؟ هي أقوال لا أعلم أحد قال ببطلان الصلاة أو بالوجوب. يا سواء تقدم أمام المسجد أو تقدم ولي أو أي مسلم الصلاة تصح. نعم. الصلاة الجماعية إذا مات عدد من الناس بينهم رجال ونساء وأطفال، كيف يكون حالهم؟ وهل صلاه صلاه واحده تكون؟ نعم صلى عليهم صلاه واحده، صلى عليهم صلاه واحده. ابن عمر ورد عنه اثر، ورد قبل ذلك حديث لكنه ضعيف، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء احد وهو ضعيف 70 صلاه، وكان يبقي حمزه عمه يصلي عليه مع كل رجل الا انها لا تصح. اين يكون الرجل واين يكون المراه؟ يعني ابن عمر رضي الله عنه صلى على 10 جنائز، فكان يجعل الرجل يلي الإمام والمرأة تلي القبلة، يعني يجعل الرجل أمام الإمام أقرب الإمام، والمرأة تكون أبعد من الإمام، المرأة تكون أبعد من الإمام، حتى إن الشافعي قال الترتيب يكون الرجال ثم الصبيان ثم لو أن هناك خنسة بعده ثم النساء ثم أخرج نسائك دائما في الصلاة. ختاما بارك الله فيكم، لأن إخواني يشيرون إلى ضيق الوقت، ما فضل الصلاة على الجنازة؟ لأن كثير من الناس يفرطون في الصلاة على الجنازة. فضل الصلاة على الجنازة. انتظر خذ هذا الاتصال من الأخ بدوي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ شيخ مصطفى. اتفضل يا بدوي، لكن واحد الله. نعم. بعد إذن حضرتك. اتفضل. كان لي واحد قريب يعني كان في المستشفى. وتوفى في المستشفى الله يرحمه، وبعد كده صلوا عليه في قالك نصلي عليه، لان المسافه بيننا وبين المستشفى حوالي 400 كيلو، فصلينا عليه في المستشفى، ولما روحنا البلد صلوا عليه تاني. يجوز لا بأس بتكرار الصلاة. قال بذلك الحنابلة والشافعي. أخوكم يقول لا بأس لا مانع من تكرار الصلاة على الميت الذي صلي عليه في مكان وسينتقل إلى مكان يدفن فيه. قال بذلك من الشافعية والحنابلة ولا مانع. وقد يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دلوا على قبر المرأة فصف النبي بهم وصلى. نعم. قد يفهم منه أنه صلى مع المرأة. هذا أيضا الذي كان يجمع القمامة من المسجد صلي عليه في المسجد والرسول صلى عليه مرة ثانية عند القبر. حسنت. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن أسأل سؤال بس؟ تفضل. تفضل. حضرتك لو الإمام مثلا بيخبص في الجمعة فبيخبص موضوع جمعة مثلا معين وداخل الجنازة ممكن يحول الخطبة مثلا ويعظ الناس بالموت؟ أو يتم موضوع اللي هو ماشي بيخبص فيه مثلا؟ إذا كان الإمام يعني رجل على علم يستطيع أن ينقل الخطبة من المكان يتكلم فيه إلى الجنازة فلا بأس. أما إن كان قدراته على يعني لا يستطيع أن يتكلم يعني هذه يعني اجتهادات. نعم اجتهادات. فيتكلم ثم يعني حتى لا يغضب الناس لعله يدعو الميت. رأى المقام يستدعي تذكيرا بالموت بدون ذكر أسماء أشخاص على المنبر. أليس كذلك أفضل؟ صلاة الجنازة في المسجد المقبور. طيب. سؤال أخوك ختم. حلو على فضله. يقول ما حكم الصلاة على الجنازة في المسجد الذي به قبر؟ هذا السؤال حلو على فضله. حلو علي غفر الله لي ولك. اللهم أقول بالله تعالى التوفيق إنه أولا جاءت النواهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وقال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام عندما صححه. وأخبار كثيرة في هذا الصدد. فالصلاة عموما عند إلى القبور ممنوع، لكن استثنى بعض أهل العلم الصلاة على الجنازة في المسجد الذي في قبر لكون النبي صلى عند القبر نفسه على الجنازة. فهذا استثناء لبعض أهل العلم والله أعلم. هذا وإخواني أيضا يشيرون إلى قرب انقضاء الوقت. ختاما ذكرنا بشيء من فضل الصلاة على الجنازة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد جنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا يعني الاتباع على مرحلتين من البيت إلى الصلاة عليها. نعم. ومن بعد الصلاة عليها إلى حتى تدفن إلى القبر. كل نعم. واحد عليها قراط. نعم. نعم. وقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأحد المرضى فقال اللهم اشف فلانا ينكأ عدوا أو يمشي في جنازة. هذا ثابت. هذا اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. هذا سمعته منكم مرارا. راجع سنة في علة. ختاما بارك الله فيكم. الحمد لله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني الأضياف محمد بن عبد الجواد ومحمد القاضي وأبا أويس وأخي عوض حفظهم الله جميعا وسددهم الله وزادهم الله حرصا على طلب العلم والدعوة إلى الله. وأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يعيننا جميعا على الفقه في الدين والعمل بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعيننا جميعا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله فبه ترطب الألسن وتطمئن القلوب وتقوى الأبدان، وكذلك بذكر الله ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات، وبذكر الله أيضا تنخنس عنا الشياطين وتتنزل علينا الملائكة والرحمات. وأعظم من ذلك كله وأجل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. فأكثروا من حمد الله وذكره والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأوصي نفسي وإخواني بالتحلل من المظالم وبالإكثار من الاستغفار. وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في مجالس أخر على كتاب ربنا وسنة نبينا وعلى الفقه في الدين، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.